وهذه المطاعات طبعا لما نقول قوم ليس شعر وغيره من المفاتيح التي

بأنصر. كما حصل يعني

ينبغي ان يسير عليها المستعمل التقليديات فعقبت المتوسطين ويتعامل هو العقل في سيدنا الكبرى. طيب يعني اشهر النقطه ان السنه دليل وأنا أمر بالقياس والمخدر وحكاية الابتداء من الأئمة وإذا أشعر بالجمهور هذه المهمة حكم قياس وهو الاحتمال بأس ولا الاحتمال هذا سؤال مستمر في الأئمة ظهر إحدى عشرة نور أن السنة دليل القرآن يعني السنة دليل القرآن كما قلت اول ناس القران والسنه والسنه شريعه فدليل القران اي كفايه اي كفايه وكانت تطوح بالقياس ولا تؤخذ بالعقول السنه لا تطوح بالقياس ولا تؤخذ بالعقول فكان تنتج مع الايمان ابواب من الانفاق واحكام الوحي وقوله انما الامور مبنيه على الايه؟ على الاخبار على ولهذا خصصت لكم معنى في تنافي لفرضين معنى في تنافي لفرضين نص مقبول ومثل فاميل نص مقبول مثلا تريد ان تكون عالما تريد ان تكون شيخا في نصف المطلقه تريد ان تكون قويا قوه لو جاءك الناس جميعا ما قروا عليك لا بد ان تكون مقبول ومحاسب التفكير حتى لو كنت تقول لا خلاص تقول في بعض الناس في مدارك الجوال عند الجوال قل الله سبحانه وتعالى عرش نصف الجوال قال سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه وقول الأحكام إلى الآن يبقى عند نص مطلوب وما تقدير مستقيم وما تقدير الجمع قال سبحانه والسلمون الأولون المسلمين أولا الصلاة ولا سيد المؤمنين وقال الله أحد الخلق وهو الصلاة وما جعل لكم بكم الله ما بين أيدي أو إلى الصلاة من الصلاة قال الجمع ما تقدير مطلوب وفاسد ولهذا يأتي الحال باختصار بسيط أكثر مع الواحد والصلاة مع عقلي أو عند تغرس في فصول القلوب في شيء أي واحد يعقل وعقل وإيضا كل ما يحوش الزوج طول عليه شاهد إليه الشاهد الأول يخاف والشاهد الثاني سهل ما يخاف شباب عمي الروح بيختار قصيري يا ابني هذا هو اللي بعد الوقت اطلع الوقت في علاجك طيب انا عارف صح مقصود وعامل دلوقتي ايه؟ ثلاث مستقيم خلاص يجب عليك المقاطعه ان انا مستفيد في كل شيء طيب بعد تشكيلش في كل شيء يبقى لا بد من نقاط مقصود وبعد ايه وبعد مستقيم تابع على ثلاث اختصار ثلاث اختصار بسيط ولهذا اذا قرات في كل الكتب المبتدعه لا تحتاج الى ثلاث اختصار هم لا يقولون مرة عباد والقرد مدعوم والقرد شهاد أتاك هذا عند الأطلاق هل الجميع قالوا عباد فرصة الأبياء؟ هل من أشعر قالوا حينما قالوا المحاكمة والمضيبة والتي استوات والمراب السواد هل قالوا أنا قول مدعوم؟ إذا هذا النسبة شاهدنا إلى مرة مقصود Thank you. الله. Thank you. ولكن شريطة أن يكون أن فيه أن يكون الفريق في خمسة بشرط كل من يطلع يكمل الفريق وأن تعطيه واحد وصار مثلا على طول القرار ثلاثة مفروض لا يرجع إلى سبعة إلا في بعد عشر سنين لا تعطي عليها أخطر من عالم ولا أخطر من عالم ولكن الدعاء كل ما مخي لديهم ثم يجري في القوم يقيسون الأمور يعطيهم يجب لا يتعرف على الخيال سبحان الله إذا أعرف العفو أو الزمان عن عفو المسلم كما ترون به ولهذا أمسك على المشير كثير جدا وقال النبي أيضا عن أحمد بن المريض عن السلطان الثالث ولا تتبعوا أقل في وقال النبي أيضا عن عثمان بن شعبة بن أبي قال كل ابن عباس رشيد قال عن النبي قال اتبع ولا تتبع وخاصة عن كثير عن ابن عباس قال لا يأتي عن الناس عام إلا أحد فيه تعالى ولا أحد فيه سبحانه حتى نحن بها ولا نسأل الله عنه لا نسأل الله عنه لا نسأل عن ابن عباس حتى شهد Right.